ايه اغلى من القلب اللي وهبته اليك. شافك مرة وحبي وياما سألني عليك. ايه اغلى من القلب اللي وهبته اليك. شافك مرة وحبي وياما سألني عليك. وانت ما تسأل فيا قولي قسمتك ليه. وانت ما تسأل فيا قولي قسمتك ليه. انا قدك بعني يا واكتر منهم ايه. اسأل مرة عليا اسأل عليا مرة. فكر قبل ما تهجر وتبع قلب شارك. تحكم فيا وتؤمر وانا عارف اراضي. فكر قبل ما تهجر وتبع قلب شارك. يمكن ترجع ليا قولي قسمتك ليه. يمكن ترجع ليا قولي قسمتك ليه. انا قدك بعنيا واكتر منهم ايه. اسأل مرة عليا اسأل عليا مرة. من قلبي بغنيها وانت عنيت بقى.